بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، هذا هو الدرس 13 في أمراض الأمة وعلاجها. ونذكر دائما بأن المرض الذي هو في البدن يشبه المرض الذي هو في القلب، ويترتب على ذلك المرض الذي في الأمة. فالبدن كماله في أن يغذى بالغذاء النافع، وفي أن يوقى ويحمى من المواد الضارة. ثم إن دخلت المواد الضارة فكمال البدن في أن ينقى ويستفرغ من هذه المواد الضارة التي دخلت فيه. فكذلك القلب غذاؤه وتقويته بالقرآن والإيمان، ووقايته من الذنوب، لأن الشر كل الشر الذي يتعلق بالقلوب إنما هي الذنوب، هي الذنوب. فيجب أن نحمي القلوب من الذنوب. وبمقتضى البشرية وبمقتضى الضعف البشري وخلق الإنسان فلا بد من الذنوب، وإذن فلا بد من وجود المواد الضارة في القلوب. وعندئذ يجب أن نعمل على استفراغ هذه المواد الضارة من القلوب. هذه المواد الضارة في الأبدان هي الأمراض، سبب الأمراض، وتستفرغ بعملية جراحية، بدواء، بأي طريقة من طرق العلاج. الذنوب آثارها في القلوب هي أمراض للقلوب، في الشبهات وفي الشهوات، وعلينا أن نستفرغ هذه المواد الضارة، يعني أي نعالج القلوب من أي شيء من الأمراض التي دخلتها. ثم علينا أن نحمي القلوب من أمراض جديدة. هذا ما يتعلق بالبدن. فطب الأديان يحتذي حذو طب الأبدان، لا ننسى هذا. فهمنا القلب غذاء الإيمان والقرآن، مواد ضارة هي الذنوب، دخلت يجب أن نستفرغها في البدن بالعمليات الجراحية بالطب كله، أما في القلوب فبالاستغفار والتوبة، ما من طريق آخر. الذنوب قد ارتكبت، فعلاجها واستفراغها الاستغفار والتوبة والتضرع إلى الله عز وجل أن يعفو وأن يغفر وأن يتوب علينا. ثم أن نقي قلوبنا من آثار الذنوب الجديدة ومما هو آت، وعندئذ يكون ذلك بالتعوذ. ففي الأبدان عرفنا الغذاء، والوقاية خير من العلاج. أما المرض لو دخل فعلا فعلاجه بالطب. كذلك طب القلوب، الأمراض التي دخلت القلوب، شبهات وشهوات وما إلى ذلك، علاجها بالتوبة بالاستغفار بالتضرع إلى الله بالارتهال. ثم أن نقي قلوبنا أمراضا جديدة، ويكون ذلك بالتعوذ، يكون ذلك بالتعوذ، يبقى غذاء القلوب بالأعمال الصالحات والقرآن والإيمان. نقي قلوبنا شر الأمراض بالتعوذ بالاستعاذة. نطلع الضرر اللي دخلها بالفعل بالاستغفار. هذه المعلومات على بساطتها هي عملاقة هذا الدين، وهي الحق من البداية للنهاية. وعندئذ اختارها الرسول صلى الله عليه وسلم لتكون مقدمته لخطبة الحاجة. هذه مقدمة الخطبة التي كان يقدم بها الرسول صلى الله عليه وسلم بين يدي موعظته عليه الصلاة والسلام. المعلومات السهلة اللي اسمها هذه، يعني إن الحمد لله نحمده ونستعينه، طب هذا هو الحمد لله، الكمال لله، هيترتب عليه الشكر، هيترتب عليه الطاعات، غذاء القلب كله. ونستعينه لأنك لن توفق إلا بالله عز وجل. فكما أن النعمة لا تكون إلا من الله ابتداء، فكذلك شكرها لا يكون إلا بتوفيق الله. لابد أن نعلم هذا. طيب أحمده ونستعينه، نستهديه زيادة على الخطبة، ولكن يعني إذا قلتها في الخطبة فلا حرج. أما الصيغة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. إذا الحمد والشكر والاستعانة اشتملت على غذاء القلوب كلها، خلاص. ثم استفراغ المواد الضارة بقوله عليه الصلاة والسلام ونستغفره، ده هو غذى القلوب بهذه المقدمة. ثم استفرغ المواد الضارة من الأمراض اللي بتدخل القلوب، شوف مقدمة الرسول عليه الصلاة والسلام، ونستغفره. ثم يقدم لنا وقاية شافية من القلوب من الأمراض المتوقعة، فيقول هي الأمراض تجي منين؟ الشر. الشر ده جاي منين؟ من طريق ايه؟ وعندئذ نتعوذ بصيغة الرسول صلى الله عليه وسلم فنقول ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. انظر إلى المقدمة التي يقولها الرسول عليه الصلاة والسلام، فيها كل شيء. يبقى دي غذاء القلوب، استفراغ المواد الضارة، نستغفره، نتعوذ به من اللي جاي منين؟ وربنا ما فيش شر من عند الله أبدا، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، في الشر من عند الله، والخير بيديك والشر ليس إليك. إذن أي معصية أي ذنب أنا هعمله دي من شر نفسي، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. ما هي شرور النفس؟ هتتحول إلى أمراض تدخل القلوب والعياذ بالله تعالى، وهي الذنوب والمعاصي. من شرور الأنفس الذنوب والمعاصي نتيجة للشهوة والغفلة، يعني تحليل بقى لوقت له الآن. المهم من النفس، وإن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، لا في شر تاني حقيقي تاني، كعقوبة على الذنوب وسيئات أعمالنا. هذا هو التعوذ، لأن الشر كامن في نفسه، والإنسان خلق ظلوما جهولا. الإنسان في حقه ظلوم جهول، هذا خلقه ويبتلى بهذا. فمطلوب منه دائما أن يطلب الهداية من الله عز وجل حتى يعالج ظلمه وجهله. ولذلك أحوج ما يحتاجه الإنسان هو هذا الدعاء، والذي هو أنفع الدعاء وأعظمه وأجمعه، الذي هو في فاتحة الكتاب اهدنا الصراط المستقيم. لقد هداك الله على الإجمال، صرت مسلما، لكن هل تعلم تفصيلات الإسلام؟ أبدا. هل تعلمها؟ هل تعلم كل العلم الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام؟ مطلوب أن تعلمه، أهداه دين الصراط المستقيم. فإن علمت فهل تعمل بكل ما علمت؟ المفروض أن تعمل بكل ما علمت، هو أهداه دين الصراط المستقيم. كم من الشبهات، كم من معارضات السوء في القلوب، كم من هذه التي تحدث؟ اهدنا الصراط المستقيم ده دعاء بيلغي كل ده. يعني خلي بالك، الانسان خلق ظلوما جهولا، نخرج من ظلمنا وجهلنا كيف؟ بدعاء الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم. فكلما هداك الله تعالى الى الصراط المستقيم، والهداية دي ايه؟ لا تتوقف وليس لها حدود. يعني في اخر الفتح في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، في اواخر حياة النبي، بل ويهديك صراطا مستقيما في سورة الفتح، يعني في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام برضه بل يهدينا صراطا مستقيما، فرمونا نتم من آتوا عليك ويهديك صراطا مستقيما. يعني هو المطلوب أن ندعو الله بهذا الدعاء. فالهداية دي إيه؟ لا تتحدث بلا نهاية، هدايات في كل تفاصيل أعماه. فحيثما هداك الله في جزئية فقد خرجت من ظلمك وجهلك بهذه الهداية. فاحنا دائما الانسان ظلوم جهول، عايز يخرج من الظلم والجهل، ما فيش طريق غير ان تقول عالما مخلصا فاهما واعيا لما تقول، مستحضرا ذلك في قلبك، ان تقول اهدنا الصراط المستقيم. اعظم الدعاء وانفعه واشمله. انما الهدايه الاجماليه دي فقط الارجاء. اكثر الشعب الان مرجئ، اكثره، اكثر الامه الانسانيه الان. تسالهم ما الارجاء؟ لا يعرفون. يقول لك ارجاء يعني ايه؟ لا يعرفون، مع انهم يعيشونه، يعيشونه. يقول لك انا مسلم واحد بالله، انا قلت لا اله الا الله محمد رسول الله، حتى وان كان لا يعتقد شيئا منها فهو لا يعلمها اصلا، انما وقال بلسانه خلاص هو مسلم من اصحاب الجنه، وان لم يفعل شيء. هذا هو الارجاء، ولا ادري. فما احوجنا الى هذا الدعاء اهدنا الصراط المستقيم. فرسول صلى الله عليه وسلم يقول شوف، يغذي القلوب بالحمد، والحمد رأس الشكر. طيب وبعدين يستفرغ اللي فيه ونستغفره، طبعا يستعين بالله، اياك نعبد واياك نستعين، ثم يتعوذ من الشرور اللي جاي. اللي جاي منين؟ من النفس، خلي بالك. ونعوذ بالله من شرور انفسنا وايه ومن سيئات اعمالنا. ما هي سيئات الاعمال؟ انما استدلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. هذه الايه تتكلم عن الاصحاب العمالقه، ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استدلهم، هذه سيئات الاعمال، انما استدلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. يعني هو ده المساله، قاعده رهيبه، مساله العقوبات بسيئات الاعمال. تاتي في الخطبه من مين اللي عارف الكلام ده؟ ساقرأ عليك ان شاء الله ايات من القران لتعلم ان هذه الحقيقه تطرى في كتاب الله وتتكرر من اول القران الى اخره. تطرى هذه الحقيقه ان البر واعمال البر تثمر الهدى، وان الفجور يثمر الضد. فالمرض اللي في القلب عقوبه من الله، سيئات الاعمال هو ذنب صحيح دخل، هو ده، هو في نفس الوقت سيئه، ازاي عقوبه من الله عز وجل؟ عقوبه على ايه؟ على عملك. وسيئات، نعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. ثم تقدم النظام. ايه النظام؟ خيط بتاع العقد ده او السبحه، اسمه النظام. تقدم النظام عشان تحط فيه بقى الخرزات، جيب السلك او الخيط عشان تشبك فيه الخرزات بتاع المسبحه او العقد. ما هو النظام؟ القدر. القدر النظام، اه نعم. النظام ايه؟ ايه اللي هتنظمه فيه؟ التوحيد، كما قال حبر الامه، القدر نظام التوحيد. فما هو القدر؟ تقول كده، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. هذا هو القدر. هتبني عليها بقى ايه؟ التوحيد. ثم تقول بعدها تقدم الشهادة، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وان محمدا عبده ورسوله. انظر الى هذه المقدمة التي كان يقدمها الرسول صلى الله عليه وسلم بين يدي موعظته. انظر، اشتملت على كل شيء، على كل شيء. ثم في الآيات التي اختارها الرسول صلى الله عليه وسلم في نفس مقدمة الخطبة، لما يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، ايه النتيجة؟ يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. لو فهمت هذه، هي دي القاعدة العظيمة، كما قال الله تعالى فمن أعطى، أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، واما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسره للعسرى. مسألة متتركب كده، الانسان ليس متروكا لحاله وليس متروكا وشأنه، وانما هو يتعرض لسيئات الاعمال، بيعمل ذنب يصيب القلب بالمرض، وبعد لسه في سيئات، عقوبات على الابدان، وعقوبات على القلوب، عقوبات في المساكن، عقوبات على الامة، ده امراض القلوب، امراض الامة. فان تفشى المرض، ان تفشى المرض صار مرضا للامة. امراض القلوب دي يعني انسان بخيل، ايه يعني الف في الامة؟ لا يعدون شيئا، مليون في الف مليون، واحد في الالف، عشر المية، انما لما يبقى 90% ولا 80% دي مصيبة، يبقى ده من امراض الامة. فيقول لك الشح ازداد عند الناس وتفشى في الناس، خلاص صار مرضا من امراض الامة. البخل، لان الشح امره بالبخل، امرهم بالبخل فبخلوا، وامرهم بالظلم فظلموا، وامرهم بالقطيعة فقطعوا. فالظلم تفشى من امراض الامة، والحرص تفشى من امراض الامة. كما قال تعالى عن اليهود ولتجدنهم احرص الناس على حياة، مش على الحياة، على حياة، اي بادرة من الدنيا يبادرها، تلوح له الدنيا بمال او بنساء او بعلو في العرض، مهما كان حلالا ام حراما فهو يسارع الى الدنيا. لماذا؟ ولتجدنهم احرص الناس على حياة. مش هو دي الامة النهاردة؟ هذا هو حالها؟ هذه امراض. طب الحرص ده مرض في القلب في الانسان. صارت الكثرة الغالبة، صارت الكثرة الغالبة حريصة على حياة، هذا هو المرض الفتاك القتاك، كما قال الله تبارك وتعالى: من كفر بعد إيمانه إلا من أكره بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. هو كان مؤمنا فكفر، لماذا؟ إيه اللي حصل للأمة؟ ما هو تارك الصلاة كافر في مذهب الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وعبد الله بن مبارك وغيرهم وعلى جمهور الأصحاب. هو كان مؤمنا، هتقول لي أضاع الصلاة، ده بيصلي بس أضاع الصلاة دي مسألة تانية، دي المصلين اللي هتكلم عنها إن شاء الله. إنما بقى بتكلم على تارك الصلاة ده خلاص. هو كان مؤمنا وكان يصلي، ولكن من شرح بالكفر صدرا. كيف يشرح بالكفر صدرا؟ تقول له الشريعة، يقول لك أيوة شريعة الله، نعم ماشي، ده في الإجمال بس. أما عند التفاصيل يقول لك لا بقى، ده أنت هتوقف الرزق بتاع، ده أنت هتخرب عليا كذا. هو ده الموحد ده بيتولى، تولى عن إيه؟ عن حاكمية الله عز وجل. فدي أمراض موجودة في الأمة. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك حصل ده إزاي؟ والكلام ده اللي بتقال عن الكافرين، يعني الأمة بعيدة؟ ما ليه غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ أي عبرة؟ ما فائدة العبرة إلا أن يقاس الثاني بالأول؟ كل شيء حدث لليهود والنصارى سيحدث في أمتنا. أي مصيبة حصلت في التاريخ كله هي لابد أن تحدث في أمتنا، وإلا ما الفائدة؟ حاشا لله أن يذكر الأمة بشيء لن يحدث، حاشا لله عز وجل. فهو كفر بعد إيمانه، كثير جدا من الناس قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامه وكفروا بعد إيمانه. فهو ده المصيبة. إيه العلة؟ السبب إيه؟ الله سبحانه وتعالى يقول: ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الظالمين. هو ظلم خلاص، المرض يجيله بقى من غير هداية، تمتنع عنه الهداية. لهذه القوم الظالمين، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. هم الغافلون، هم أن معناها الكمال في الغفلة، القمة في الغفلة وليست فيها قمة، إنما غفلة كاملة، تمام الغفلة والعياذ بالله تعالى. لماذا؟ لأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. هو ده اللي حاصل في الأمة النهاردة، يعني حين النهاردة موتني بكرة، هذا هو حال الأمة، استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. لما تدخل في تفاصيل الشرع مش عاجبه، تقول اللي انت عليه ده غلط، ما يسيبوش لك ليه بقى؟ ويخاف ان يظهر كفره وان يظهر بغضه لشرع الله فيصب غضبه عليك. ان تقول لك انت ارهابي، انت متشدد، انت متزمت، تقول اه والحديث. هو ده المصيبة التي تحدث في الامة. وانتم هل نحن مسلمون؟ كما اقول والله العظيم لو كنا مسلمين حقيقة بهذا الواقع لقلت ان الاسلام دين باطل ولا يمكن ان يكون دينا من عند الله، حاشا الله عز وجل. انما نحن مسلمون، كلا والف كلا الا ما رحم ربي. بنتكلم عن امراض الامه، هي دي الامراض الامه، كل الحرص تفشى، تحب الحياه الدنيا على الاخره. اكثر الامه الان عندهم الدنيا، يؤثرونها، بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقى. هو ده شيمة الكافرين، ويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله يبغونها عوجا. طيب إذا الأمة النهاردة أمرتها إيه؟ الحرص الشديد جدا، أحرص الناس على حياة كما فعلت اليهود. الدنيا أهم عندهم من أي شيء. أي قضية تنشر اليوم تجد أكثر الناس مع التلفاز اللي هو العلمانية الكاملة في مقابلة شريعة الله، أدي النص أهو سبحان الله العظيم، وتجد الناس معه. اكثر الناس مثلا على سبيل المثال استبق الاحداث، لكن معلش اكثر الناس يحبون الشيخ الشعراوي حبا جما، عالم باللغة، يعلمهم لغة القرآن، يشرح لهم القرآن، يسقط كثيرا جدا من اياته في الواقع الذي نعيشه فيؤثر على القلوب. لكن اذا جاء بقى الشيخ وتكلم عن قضية تخالف مصالح الناس او تخالف هوى الناس، يقول لك لا شفت شراء عمله، لا لا ده راجل مش تمام باين عليه، انا مش قوي على قده معلش فوت له دي، لانها ضد المصالح. هذا هو شعبون، هذا هو ألاؤهم الناس. يجي الشيخ الغزالي يقول لك الشيخ المستنير. طيب الشيخ المستنير راجل عالم، هو المستنير ليه؟ لانه صنف كتابه اللي هو السنه بين اهل الفقه واهل الحديث، ويعني رد حديثة كثيرة بالتأويل يعني. ثم شهد هذه الشهادة، والله العظيم هي حقيقة الإسلام الذي شهد بها، فصار الكل الآن إنه المستجهل، إنه المتشدد، إنه الذي صادر أموال الناس بالمجان، إنه وإنه كلا. نبي الشيخ الغزالي قال إيه؟ ما قال إلا ما يقوله الدين. وقال الدكتور محمود مضاع نفس الكلام، هذا هو الذي ذكرناه من روة كرم هنا، ولكن تبقى المصلحة والمفسدة. كما أحذر الشباب والإخوة حتى لا يتهوروا حتى لا ينفعلوا، كم من المفسدة تحدث للنساء وللرجال وللشباب ونحن في البداية، نريد أن تترعرع هذه الناشئة ويريد الشيطان أن يجهز عليها، فالمفسدة كثيرة جدا من قتل مرتد وما إلى ذلك. فهنتفق على المفسدة والمصلحة. انما الناس يقول لك كان هذا رجلا، طب محمود مزروع الدكتور هذا رب بارك الله فيه وحفظه الله، هو رجل عامل شنب دوغلاس ومن غير اللحية، شيخ الغزالي اللحية بتاعته واحد ملي يعني، ويقاوم الشباب كثيرا. انما في المسائل دي مسائل ايه؟ ده حياة او موت، ده ايمان وكفر، توحيد وشرك، دي مسائل ما فيهاش فصال. الحاكمية لله الواحد القهار ولا لا؟ هي دي القضية، هي الحاكمية لله. واحد قال كلمة بس في عهد النبي عليه الصلاة، لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. وفي آخر ربع قال وكفروا بعد، وقالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم بكلمة قالوه. بقى المرتد الذي لا يزال يشتم الله ورسوله ويهاجم دينه ليل نهار، ده مش كافر، لسه مش كافر، والمرتد ملوش عقوبة. إن لله وإنا إليه راجعون. لماذا الشعب الآن؟ هذه حجة أقامها الله على الشعوب كلها، علماء الأزهر ولا تعلمنا رأس الأزهر، مش الكلام ده بيقال؟ طب وقيلت يعني ريتها كانت من زمان، ليت ذلك كان من بدري، ما كانش اتهم الشاب واحد زي يقول مكفرات ولا ارهابي ولا متطرف. هذا هو الاسلام، انهم مش عاجبهم الاسلام لما بتاتي التفاصيل يقول لك لا لا مش عايز. ولذلك يقول الله تعالى في اخر الربع الذي هو في سوره مائده عن الحاكميه، ومن لم يحكم انزل الله فاولئك الكافرون، ومن لم يحكم انزل الله فاولئك الظالمون، ومن لم يحكم انزل الله فاولئك الفاسقون، يقول في اخره فان تول وان احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك. هيشتغلوا مكر الليل والنهار عشان يصدوا المسلمين عن اسلامهم، ده بيعملوا كده مع الرسول نفسه عليه الصلاه والسلام. وحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك. ثم قال فان تولوا، مش عاجبهم الحكم ده بقى الذي جاء من السماء، فاعلم ان ما يريد الله ان يصيبهم، اهي دي الامراض اهي، ببعض ذنوبهم. يعني ايه يصيبهم؟ يعني انصرافهم عن قبول حاكميه الله عز وجل لخلقه ولملكه، انصرافهم عن هذا ما هو الا عقوبه من الله. لماذا؟ ببعض ذنوبه. وان كثيرا من الناس لفاسقون، هي دي الامراض التي يقذف بها الله تعالى الناس، لان الناس تولوا. هو المرض بيجيب مرض، ايه اللي خلاهم تولوا عن حاكميه الله؟ يقول لك دي عقوبه من الله لهم، يقبل الحاكميه اللي ما يقبلهاش عشان يروح النار. ايه اللي خلاهم ما قبلهاش اصلا؟ طب دي نفسها عقوبه وهي من سيئات الاعمال. لماذا؟ ذلك لما عصوا وكانوا يعتدون. سنذكر آيات كثيرة تبين للناس هذا المعنى. وإذا فالمسألة أيها الإخوة مسألة جد خطيرة، مسألة أمراض الأمة، أمراض الأمة. يجب أن نستغفر كثيرا، ويجب أن نتعوذ بالله كثيرا، ويجب أن نقدم القدر ونؤمن به. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ثم نقول بعد ذلك التوحيد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. يعني إذن خطبة الرسول عليه السلام فيها الشفاء، مقدمة الخطبة. لكن من لي بالناس الذين يفهمون الكلام؟ من لي بهم؟ وهم قلة جدا. فإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا أيضا عقوبة، مصيبة في الدين، أشد أنواع العقوبات. أن الناس لا يفهمون القرآن، أن الناس لا يفهمون الحديث، ولا يريدون أن يفهموا، وإن فهموا أكثرهم لا يتبع ولا يستمع. ثم ولذلك لما ذكرنا عن الأمراض التي انتابت الناس، قلنا الصوفية، هي الصوفية دي اختلاف في أصل الدين، زي اليهود والنصارى تفرقوا لماذا؟ لأنهم اختلفوا في أصل الدين كما قد علمتم، فالنتيجة هو التفرق. يبقى اختلافه في أصل الدين نتيجة تفرق. يبقى أقول لك تفرق الأمة ليه؟ شوف الشيعة، شوف الصوفية، شوف المرجع الإرجاء عمل، والخوارج هذه الأمراض عملت عملها في الأمة وانتشرت وتفشت، فتفرقت الأمة وتصدعت، أمة مريضة. نحن نعيش جيل الهزيمة، نعيش جيل الهزيمة، لابد أن نعلم هذا. نحن جيل الهزيمة، والنصر للإسلام آت لا ريب فيه، ومن شك في ذلك أشك في إيمانه إلا أن أعذره بجهله. فهو المسألة الإسلام آت لا ريب فيه، لكن نحن الآن جيل الهزيمة، حالتنا كما قد علمتم، وحنضرب وحنتبهدل، هو ذا السنن، إلا أن يشاء الله بسنته الخارقة شيئا آخر، فهو تعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أمريكا إلى تدمير وإلى فناء، هذه السنن الربانية لابد أن تدمر، حكم الله بهذا وقد خلاص قضى الله هذا القضاء. بس متى؟ هذا في علم الله عز وجل. أوروبا لابد أن تدمر، كل هذه الحضارات لابد أن تنتهي قبل يوم القيامة، وإن قالت إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا، كان ذلك في الكتاب مسطورا. كل ذلك لابد أن يحدث، إنما الصراع بيننا وبين رود النصارى لا يتوقف أبدا. كيف نواجههم الآن والأمراض بلا حصر التي تقع في هذه الأمة؟ بلا حصر الأمراض. آخر مرة يبقى كلمة على الصوفية الإرجاء ليه؟ كمرضين أساسيين تسبب في معظم الأمراض الموجود. يعني أنت عايز يبقى على التفرق، التفرق والتشرذم الموجود في المسلمين الآن، عايزين نوحد المسلمين. شوف المرض جاي منين؟ من الاختلاف في أصول الدين، فمفيش حبل الله جميعا، ما تمسكوش به، ما اعتصموش به، إيه الحل؟ يبقى نعود لحبل الله جميعا، يعني للتوحيد، هو ده لابد أن نعود. عايزين العلاج، عايزين الأمراض تمشي، نتحد قوة واحدة، خلاص لابد أن نعود إلى أصل الدين حتى نتحد في أصل الدين. يعني لابد أن نتعلم التوحيد وأن نعتقد وأن نعمل بمقتضاه. وذلك بقول أمراض الأمة مهما توسعت ومهما تفشت فعلاجها في أن نفهم لا إله إلا الله محمد رسول الله بمقتضياتها، وأن كل عمل فالدافع له هو الحب، فنحن نجعل بلا إله إلا الله نجعل كل محبة تكون لله عز وجل، وبالتالي تتحد القلوب كلها على قلب رجل واحد، وتأتلف الأمة. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فأمراض، تكلمنا عن التفرق، هذا مرض. سبب ايه؟ الاختلاف في اصل الدين. وسبب ايه؟ التقصير في واجب الامر المعروف والنهي عن المنكر. كلها امراض يتركب بعضها على بعض. شح الان انتشر، نعم، وصار مطاعا، مطاع، شح مطاع. والهوى انتشر، هوى منتشر، الا هوى. وفي غير الهوى الا ما رحم ربي، في عنيت غير المزاج، كل واحد بمزاجه برايه كده، هوى متبع، واعجاب كل ذي راي برايه. يعني هو الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخويصة نفسك. إيه بقى الشح المطاع؟ يعني منع الخير وبغضه، هذا معنى الشح المطاع. ده لو عندي 100-200 مليون ما بقاش مرض في الأمة، مرض عند بعض الناس. اللي ما بالمرض ساري يشوف الناس حالتها ازاي النهاردة، هذا هو الحياة. شح، شحا مطاعا، ايوه نعم نرى شحا مطاعا. فين الخير اللي نزعه له؟ هو فين؟ اين هذا الخير؟ نسبة قليلة جدا من الناس، اكثر الناس الان مانعين للخير، معتدون مريبون، فانا لله وانا اليه راجعون. فاذا رأيت شحا مطاعا يعني منع الخير وبغض الخير، وهوى متبعا يعني ايه؟ اهو ده بقى معناه حب الشر والعياذ بالله تعالى وفعله، هذا معنى. يبقى بغض الخير شحا مطاعا، وهوى متبعا يعني حب الشر، واعجاب كل ذي رأي برأيه، هذا هو فساد قوة العلم. هيجي العلم منين لما كل واحد كل حزب في لدين فرحون، كل واحد معجب بما هو عليه. يبقى اذا شفت الثلاثة دول يعني رأيت فساد القوى الثلاثة، ما هي؟ شحا مطاعا ده فساد القوة اللي هي في الحب، هوى متبعا فساد البغض، واعجاب كل ذي رأي برأيه ذلك هو فساد العلم. انت عندك قوة ايه؟ ما هو الثلاثة دي القوة، العلم والحب والبغض. طب علمك وحبك وبغضك ضاعوا، خلاص ضاعوا. لما ضاعوا؟ لماذا؟ شحا مطاعا خلاص ما فيش حب للخير، هوى متبعا ده في بغض للشر وفعله، واعجاب كل ذي رأي برأيه فساد العلم. يبقى الحب والبغض والعلم فسد. ايه اللي فضل تاني؟ ومن اجل هذا يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم: فعليك بكويصة نفسك. يعني عليك بكويصة نفسك كما قال تعالى: يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. وابو بكر العمراق رضي الله عنه يقول: ايها الناس انكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، واني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اذا رأى الناس، او هكذا قال، اذا رأى الناس المنكر فلم يغيروه اوشك الله ان يعمهم بعقاب منه. يعني هتقول لي بقى كويصة نفسك او عليكم او انفسكم، يعني لا ادعو ولا امر ولا انهى؟ كلا. فما هو الذي لنفسك ان لم تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ وانتم خير امتي وخشيت الناس لماذا تأمر بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله؟ يبقى كلنا قصرنا في واجب الامر المعروف والنهي عن المنكر. يبقى عليك بكويسة نفسك معناها تعتزل وتقعد تسقط في البيت؟ كلا. ما نعمل ايه؟ لابد ان تأمر بالمعروف وان تنهى عن المنكر. فهل علمت المعروف اصلا؟ وهل علمت المنكر اصلا حتى تأمر وتنهى؟ وفين العلم ده؟ الناس الان اعرضوا عن العلم. لماذا؟ اللي عاوز يتعلم صنعة الاشام يطلب علمها عشان هتجيب له فلوس. اللي عايز يتعلم الكهرباء يطلب علمها وياخذ الشهادات ويستمر، وعايز يبقى هندسه ودكتوره واعلى والدرجات اعلى في الدنيا، يستحبون الحاجه الدنيا على الاخره. انما اللي عاوز يأمر وينهى ويبقى له شيء عند رب العالمين في الجنه، لا ده ما يطلبش العلم كده. على قد ما اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا هو حال الامه، هذه هي امراض الامه، ولقد تفشت هذه الامراض. فالشح المطاع تفشى ولا لا تفشى؟ الهوى المتبع حدث ولا حرج، اعجاب كل رأي برأي حدث ولا حرج. اذا علينا ايه؟ الدعوة بس بكويسة نفسك، واول ما فيها تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، والا اوشك الله ان يعمنا بعقاب. كيف يعمنا بعقاب؟ شوف التلفزيون شغال ازاي، شوف بلاد المسلمين في العالم كله ازاي الحكام شغالين على الاسلام. اي بديرة اسلام اذبح ازاي في الضرب والابتلاء العنيف. ومع ذلك فالاسلام آت رغم انت العالمين. بس انت بقى بعد ما نتقدم احنا، الشح صار سمة باردة للكثرة الغالبة والهوى المتبع. كذلك الحرص كما تحدثنا عنه، وتجنهم احرص الناس على حياة، الحرص في الناس، الحرص يجعلهم ينصتون للدنيا، ينصتون للدنيا وتصغى افئدتهم للدنيا لانهم حرصون عليها. كذلك البخل، وهو منع البخل منع النافع، تعريفه منع النافع كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية، يقول البخل منع النافع هو مترتب على الشح. طبعا شرحنا انما البخل صرحناه كامراض القلوب، الان هو كامراض الامه. لماذا؟ لانه تفشى، فاكثر الناس انا بخيل. الجبن، الجيل الجبان اللي هو جيل اللي احنا عايشينه، جيل الجبان، الجيل الجبان، جيل الهزيمه، هذا هو الذي نعيشه. مش الاسلام هو اللي عليه العيب، لا. ولذلك ما فيش قتال، ما فيش جهاد بتترعب من القتال، هم هيقطعوك حيطه. مش انت عايز تعز اوروبا بقى زي كان يفعل اهل البوسنة والهرسة؟ ولقد من الله عليهم بهذا الذي حدث، لانهم تطوروا وتحول جهادهم الى جهاد اسلامي، والا لكان قد انتهى وولى. والله العظيم لو ثبتوا على هذا الجهاد الاسلامي ولو صدقوا في جهادهم الاسلامي لا تحولت اوروبا كما تحولت روسيا في افغانستان، سيكون على عندنا اية في افغانستان. كانوا يملكون شيئا؟ لن يكونوا يملكون شيئا. ما عملوا ايه القوة التي كانت ترهب امريكا؟ وكان حكامنا يعبدونها من دون الله. استوردوا الشيوعية اللي هي مضادة للإسلام والعلمانية مجاملة لروسيا مثلا ولا أمريكا. هذه القوة من الذي كسرها؟ الله عز وجل. على يد من؟ الجهاد الإسلامي. هو ده اللي أوروبا وأمريكا في رغب منه. فلو أن أهل البوسنة والهرسك بقدرة الله وبجبروت الله لو أن جهادهم تحول إلى جهاد إسلامي لا تدمرن أوروبا كما تدمر الاتحاد السوفيتي، ولا تطبقن سنن الله عز وجل. بس هي المشكلة بقى اللي هي مجرد دفاع عن النفس وعصبية للقوم، او هي بقى جهاد اسلامي. والجهاد الاسلامي لابد له من علم. يبقى البخل تفشي، الجبن متفشي، يبقى ده مرض الامة الان، مش مرض القلوب بس، ده مرض الامة، تفشى في الامة. كذلك الزنا تفشى في الامة. ده مش عايز اقول استحلال الزنا، هو القانون الوضع اللي عندنا بيقول ايه؟ القانون يحرم الزنا؟ كلا. يعني اليهود لم يستحلوا الزنا في سورة المائدة، وإنما بدلوا الحكم، اصطلحوا على عقوبة تخالف عقوبة الرجم، لذلك تفصيلوا لوقت له الآن. فالتحميم والتشهير، يديهم سحب حباب أسود ويركبوه على حمار مقلوب وجهه الى دبر ولا عجز الحمار ويشهر به بين الناس، يعني ما استحلوش الزنا اليهود، ومع ذلك كفرهم الله فقال ده سبب نزول ايات هم الذين يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. اما نحن في قانون الوضع في بلادنا انه لا يحرم الزنا، انه لا يحرم الزنا، وانما يحرم الاعتداء. لو اعتدى الزاني على الزانية يعني الزانية ما عجبهاش الزاني ثم تشتكوا ترى اعتدى عليه، هنا يعاقب. اما الزنا لا، ليس هذا استحلال، فالمستحل حكمه ايه؟ شوف حال الامة الان والناس قاعدين مبسوطين، اكثر الناس هو ده مرض الامة، هي دي الامة المسلمة اللي هتنصر وتقف ضد امريكا وضد اوروبا؟ كلا والله العظيم، لان شاء الله رحمة فينصر دعاة التوحيد ويشد كل منهم على نفسه ويدرس ويحاول ويجاهد حتى يبعث الفطرة من جديد، حتى يزيل الران والصدأ الذي على القلوب، لابد من هذا، والرغبة والرغبة هي أصل كل شيء وهي بيد الله عز وجل. يا المسألة شكر وطلب العافية ومنع العقوبة، وهو ده الذي كما كنا في مقدمة الخطبة، وده حيكون ازاي بالرغبة والرهبة. الرغبة اللي في القلوب والرهبة في القلوب دي منين؟ بيد الله عز وجل. هتقول عزيز الأمة توب، والله ده بيد الله، القلوب من إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ففين الرغبة والرهبة؟ هي فعلا تعمل كل شيء رغبة والرهبة. الآن رغبة الناس ورهبتهم إلى الدنيا ليست إلى الله عز وجل، رغبة الناس ورهبتهم إلى الدنيا وليست إلى الله. فهذه أمراض تفشت في الأمة. الزنا كما قلنا لماذا تفشى؟ ألغيت الشريعة، ما الشريعة ألغيت خلاص، خمارات بقى حلال، شرب الخمر خلاص كثير يفشى يتفشى، والزنا يتفشى هو حلال هو حرام، ومجرد الحياء أو معاقبة أعين الناس وما إلى ذلك إنما هو خلاص مستحال الآن. طيب هل فشى ولد الزنا؟ نعم فشى ولد الزنا. يعني إيه؟ يعني الزنيات في الواقع ليس نعيشه؟ لا، يعني في أولاد زنا يعني بالزنا المعروف؟ لا قليل جدا، قليل، يعني أي إنسان يقول لك إنه قليل، لكني أقول إن أولاد الزنا الآن أكثر من 50% والله أعلم في أكثر بلاد المسلمين. لماذا؟ لأن ولد الزنا هو الولد الذي نتج عن العقد الباطل. واحد عمل يحلف بالطلقات وطلقه وقع واتلقى الباقينة وعملهاش بقى في زنا مع امرأته وأنجب، ده ولد زنا. وهكذا. لماذا؟ لأن الناس ولله يعلمون الناس جاهلة ما شاء الله. أمال العلم الوحي ده جاي ليه؟ لازم نتعلم، ما نطلبوش، بنطلبه ليه؟ الأمة مريضة ما بتطلبش العلم. ففشى ولد الزنا. ورسوله صلى الله عليه وسلم في حديث الذي رواه عنه ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال أمتي بخير ما لم يفشو فيها ولد الزنا، لا تزال أمتي بخير ما لم يفشو فيها ولد الزنا. فإن تفشى فيها ولد الزنا أوشك الله أن يعمهم بعذاب. رواه أحمد في المسند وأبو يعلى بسند حسن صحيح عن ميمونة رضي الله عنها: لا تزال أمتي بخير ما لم يفشو فيهم ولد الزنا، فإذا فشى فيهم ولد الزنا فأوشك أن يعمهم الله بعذاب، فإنا لله وإنا إليه راجعوا. هذه أمراض تفشت في الأمة وكثرت جدا في هذه البلاد. منع الناس الزكاة، طبعا انت عارف منع الزكاة ده معناه ايه؟ اي مرض هذا؟ ان يمتنع الناس عن الزكاة بعد امتناعهم عن الصلاة، ونقول انهم مسلمون ولكن نقول لا اله الا الله محمد رسول الله، وبعد ذلك تعيبون قدر الله وتتهمون رب العالمين؟ حاشا لله عز وجل، وانما اتهموا انفسكم فقولوا هل نحن مسلمون؟ هذا هو السؤال. وإن كنا مسلمين فما كان هذا الواقع أبدا ليكون بمثل ما هو عليه الآن. أيها الإخوة الأعزاء، لو نظرت مثلا في سورة مريم فقال: فمن بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، يعني بيصلوا، أنتوا بقى أكثر المصلين أضاعوا الصلاة، يعني أكثركم إيه؟ فكده نفسكم إيه؟ إنكم تتنافسون على الدنيا، محل جنب المحل، ده رزقه كبير ده رزقه، وده بيصلي جنبه، بس ده بقى الزباين تهل، رزقه كثير، الحسد، تنافس على الدنيا أنشأ الحسد، والحسد عمل ايه؟ التدابر، تعطي ظهرك لأخيك أرفان منه، بيكسب أكتر منك، ليه؟ الحسد، ليه؟ عشان فيه تنافس على الدنيا، والتدابر، بعد التدابر يكون ايه؟ التقاطع، وعايز واحد يصلح بينكم، السبب هو ايه؟ التنافس على الدنيا. هذا مرض رهيب جدا في الأمة، مرض رهيب، التنافس على الدنيا اللي قلناه استحب الحياة الدنيا على الآخرة، أو ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة. فهنا بقى فقال: فمن بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، هم يصلون لكنهم لا يعلمون من صلاتهم إلى القليل ولا يلتزمون بمقتضيات صلواتهم إلى القليل. أضعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. الصلاة بتنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، لكنهم أضاعوا الصلاة فبقاش الصلاة بتنهى ولا بقى فيها ذكر الله أصلا عشان ينهى. في اللي حاصل واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، أي فسادا في العمل اللي هو مقابل الرشد. الغي بيقابل الرشد زي ما الضلال بيقابل الهدى. فما ضل صاحبكم في العلم وما غوى، أي في الشهوات، هنا فسوف يلقون غيا يعني عقوبة من الله في الدين في الأمة النهاردة. هو ده فسأله الغي اللي احنا عايشينه، البلا الأزرق ده اللي موجود في العالم في الشعب وفي الشعوب المسلمة، هو ده الغي. نتيجته ايه؟ غي في الآخرة في واد في جهنم تتعوذ منه جهنم فإن الله وإن الله راجعون. لا انت اللي بتصلي تعمل كده، انت اللي بتصلي تحذو حاجة عدو النصارى، انت اللي من الله عليك بالصلاة وتصلي كما صلى الرسول عليه الصلاة والسلام ترجع تعمل الكلام ده فسوف يلقون غيا. يبقى أضاعوا الصلاة لم يتركوها بالكلية، كلا، وإنما أضاعوها كما قلنا. الغي ده نتيجته ايه؟ يعني هشرح لك مثال عن الغي. فسوف يلقون غيا يعني الفساد في الدنيا. ازاي؟ العلماء، علماء السوء. تفكر ربنا يعلم؟ حاشا لله. يعني انت هتلاقي عالم يقول لك ايه انت كده كويس، انت عايز الفتوى ايه تدفع كام؟ ستجد كثيرا منهم يفعلوا هذا ويكونوا مسلكوا بهذه الصورة. ولذلك في سورة الأعراف قال فمن بعدهم خلف ورثوا الكتاب، دي العلماء يعني علماء السوء. يبقى في آية في مريم فقال فمن بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا، دي العام الناس الشعب. أما فقال فمن بعدهم خلف ورثوا الكتاب، العلماء علماء السوء يأخذون عرض هذا الأدنى، تنافس على الدنيا أي حاجة في الدنيا، وعارف إنه غلط ويقول لك معلش ربنا يغفر لنا احنا مطحنين اعمل ايه بقى، احنا جماعه فقراء، ما احنا لازم نظهر نظر كويس برضه. هيحللها لنفسه ويقولون سيغفر لنا. طب كفايه عليك بقى يا حوت، كفايه عليك. يقول لك لا، وان ياتيهم عرض مثله ياخذوه. يجي له حاجه ثانيه، هو استكفى لما استكفى، استكفى ازاي؟ استكفى ازاي؟ هذا العلماء السوء. وان ياتيهم عرض مثله ياخذوه، الم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير الذين يتقون أفلا تعقلون. والذين يمسكون بالكتاب، عملاقة العلماء بقى، العلماء العمالقة، ومنهم الذي شاهد الشهادة ولم يخش إلا الله سبحانه وتعالى وعز وجل. خلاص هو ده عايز الآخرة، يمسكون مش يمسك، يمسك غيره. ده العلماء بالآب بتكلم عن العلماء في الأعراض غير آية مريم. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين، مش الصالحين، المصلحين الذين يصلحون شؤون غيرهم ويصلحون في الناس. عندما أفسد الأكثرون فهؤلاء يأتون ليصلحوا، إن الله لا يضيع أجر المصلحين. كل هذه من الأمراض التي تفشت في الأمة وأصبح واقعنا مريرا وعسيرا. فإنا لله وإنا إليه راجعون. أيها الإخوة الأعزاء، أقرأ عليكم عددا من الآيات للاستشهاد فقط، ليس على سبيل الحصر وإنما على سبيل المثال. إلا عقوبات، عقوبات يعني أي مرة تكلمنا عنه، الشح، الحرص، الشو، ولد الزنا، الربا، الربا فأذنه بحرص. شوف الربا النهاردة نتنفس الربا، مش بناكله ده بنتنفسه. لماذا؟ استمع إلى هذه الآيات، هذه هي القاعدة. حسنة جيب حسنة، سيئة جيب سيئة. دينية، كلمش عن الدنيا الآن، بتكلم عن الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ودي في مقدمة الخطبة كما علمنا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. النتيجة إيه؟ يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فأما من أعطى واتقى وصدق كما قلنا في قوله تبارك وتعالى هدى لمن؟ للمتقين. يبقى تتقي الله يترتب عليه أن يهديك الله عز وجل، هدى للمتقين. في قوله تعالى يهدي به الله، ربنا بيهدي من؟ من اتبع رضوانه سبل السلام. يقول تعالى يهديهم ربهم بإيمانهم، أنا بجيب العبارة بس الخاصة بالمعنى من الآية، يهديهم ربهم بإيمانهم. والذين اهتدوا زادهم هدى، تعمل خير ربنا يوفقك في خير أكثر منه، ويهدي إليه ما هي إلا عقوبات، عقوبات يعني أي مرة تكلمنا عنه، الشح، الحرص، الزشو، ولد الزنا، الربا فأذنه بحرص. شوف الربا النهاردة نتنفس الربا، مش بناكله ده بنتنفسه. لماذا؟ استمع إلى هذه الآيات، هذه هي القاعدة. حسنة تجيب حسنة، سيئة تجيب سيئة. دينية، كلمش عن الدنيا الآن، بتكلم عن الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ودي في مقدمة الخطبة كما علمنا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حتى اتقوا الله وقولوا قولا سليما. النتيجة إيه؟ يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فأما من أعطى واتقى وصدق كما قلنا في قوله تبارك وتعالى، هدى لمن؟ للمتقين. يبقى تتقي الله يترتب عليه ان يهديك الله عز وجل، هدى للمتقين. في قوله تعالى يهدي به الله، ربنا بيهدي من؟ من اتبع رضوانه سبل السلام. يقول تعالى يهديهم ربهم بإيمانهم. انا بجيب العبارة بس الخاصة والمعنى من الآية، يهديهم ربهم بإيمانهم والذين اهتدوا زادهم هدى. تعمل خير ربنا يوفقك في خير اكثر منه، ويهدي اليه ربنا بيهدي من؟ من يريد. يبقى دي الحسنة الدينية كلها بتتكلم الآيات عن كده. قل هو الذين آمنوا، الأول تؤمن، هدى وشفاء، والذين يؤمنون في آذانهم وقروا وهو عليهم عمى. اللي آمن يبقى هدى وشفاء، يستجيب بالقرآن ويفهمه. اللي ما آمنش القرآن عليه زي العمى والعياذ بالله تعالى، هو عليهم عمى. لماذا؟ فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. هذه الآية ستأتي إن شاء الله. ويقول تبارك وتعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. تعمل الخير هيبقى خير اكثر واشد تثبيتا على هذا الحق المبين وعلى هذا الاسلام. واذا لاتيناهم من لدنا اجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. هقول يا رب اهدنا الصراط المستقيم، يا رب اهدنا الصراط المستقيم، وبنطلع اوانطاقية زي كل مرة، نطلع اسوأ مما كنا فيه. لماذا؟ لانك ما فعلتش اللي وعظت بيه. يا رب بنقول كل فاتحة وكل ركعة اهدنا الصراط المستقيم، ما بيستجابش. لماذا؟ لم تفعل ما وعظت به. ولو انهم فعلوا ما يعظون به، يعني باسلوب الرقائق الجميل، لكان خير لهم واشد تثبيتا، واذا لاتيناهم من لدنا اجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ويقول عز وجل وان تطيعوه تهتدوا. على رسول الله السلام، تمشي ورا النبي بالسنه تهتد، مش انت عايز الهدايه؟ خلاص امشي ورا النبي عليه الصلاه والسلام. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هو سبيل واحد الى الله عز وجل، لكن ما هذا السبل؟ سبل، ايوه نعم سبل، وان هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. وهذه الآية والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ايوه نعم سبل، ايوه نعم. انت عندك مال كثير، طريقك وسبيلك للجنة هو استعمال هذا المال في بناء المساجد واعمال الخير. بقى دابتك هو المال لتذهب به الى الله ولتصل به الى الله عز وجل. انسان اخر اوتي من فصاحة اللسان ومن الحكمة في البيان، فهو يقضي بين الناس ويصلح بين الناس ويؤلف قلوب الناس عن هو ده. يبقى ده طريقه الى الجنه هو ايه؟ هو اللي في اللسان اوتي علما وهكذا. يبقى كل واحد تاني قوي، قلبه جامد قوي شجاع مش جبان، فده يدخل الحرب ولا يدبر ابدا ولا يولي العدو دبره ابدا. وعندئذ سبيله للجنه هو ده القتال والشهاده في سبيل الله عز وجل. كل واحد له اسلوب يا اخوانا في كيف افعل، ازاي يخدم قضيه الاسلام، فله اسلوبه. الاسلوب ده هو طريقته، هو ده السبيل، مش من عنده مش هو شاطر، كلا، وانما برحمه الله وبمنه الله بناء على قوله تعالى والذين جاهدوا فينا. تجاهد الاول، تطلب العلم اولا، ابقى عارف ايه اللي ربنا بيطلبه منك. النتيجه ايه؟ لنهدينهم سبلنا. وهكذا حسنه وراء حسنه. ان في ذلك لايات لكل صبار شكور. تكون صبارا شكورا في البدايه، صبارا عند الضراء، شكورا عند السراء، وعند ابن تكون لك الآيات. إن دمر الله فلانا، أو دمر الله الشعب الفلاني، أو دمر الله المرتد الفلاني، أو فعل كذا وكذا بالحاكم الفلاني، أو أذكرهم بأيام الله. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، عند نصر المؤمنين وعند أهلاك الظالمين. إن في ذلك لآيات لكل عبد منيب. تنيبه أولا وفعلا ذلك آية، غيرك ملوش آية لأنه مش منيب. وهكذا إن في ذلك لآيات لمن خاف عذاب الآخرة. ولقد ذكرنا في بداية هذه الدروس درسا قيما جدا عن مسألة الإيمان بالآخرة والكفر باليوم الآخر. إنما أنت منذر من يخشاها، تخشاها الأول يوم الإنذار ينفعك، إنما أنت منذر من يخشاها إلا تذكرة لمن يخشى. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. الفرقان تفرق بين الحق والباطل. متى؟ لما تتقي الله الأول. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك ليولك. إن كنا محسنين وكذلك نجزي المحسنين. متى نؤتى العلم؟ متى نؤتى الحكمة؟ الشرط هو إيه؟ أن نحاول وأن نجاهد حتى نكون من المحسنين. كذلك نصرف عنه السوء والفحشاء. لماذا؟ إنه من عبادنا المخلصين. مخلص، يبقى اذا نصرف عنه السوء والفحشاء. وذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق فان الصدق يهدي الى البر، والبر يهدي الى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله ايه؟ صديقا. واياكم الكذب فان الكذب يهدي الى الفجور، وان الفجور يهدي الى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. هي دي الامور دي كلها مترتبة، واصبحت الآية واضحة: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضل فلا هادي له. انظر بقى لمسألة السيئة، وهو ده المقصود المراد بالموعظة التي اقدمها الان. شوف بقى السيئة حصلت زي النهاردة، اللي هو امراض الامة، السواد، الزرقم الذي نعيشه، او باللغة العامية الاندلة اللي الامة عايشاها النهاردة. ليه ربنا قدرها؟ لما عاقب الله الامة باللي احنا فيه ده؟ لما عاقب الله بهذا القدر، بهذا الواقع المرير؟ استمع الى هذه الايات، انا اتلوها فقط لان معانيها واضحة بفضل الله. ثم كان عاقبة الذين اساءوا السوء ان كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. ربنا عاقبهم بايه؟ بالسوء. ايه هو السوء ده؟ ربنا عاقبهم بيه، خلاهم كذبوا بآيات الله. شوف ربنا عنده يعمل ايه في القلوب، سبحان الله العظيم. ان كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون، دي اصلها ايه؟ عقوبة من الله له. لما كفر ما كان كفره الا عقوبة. لماذا؟ لانه هو اساء، اساء اصلا، فكانت العاقبة كما قد سمعتم. فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. فتنة، فتنة في الدين كما هو حادث الان، وفتنة في الدنيا، يا عذاب اليم يا الفتنة. والفتنة فسروها بالشرك، الشرك يقع في الامة. لماذا؟ ما بتخالف الرسول ليه عليه السلام؟ بتخالف عن امر الرسول ليه عليه الصلاة والسلام؟ ما بتمشيش ورا الرسول ليه؟ تقول لي ما انا مش عارف قال ايه؟ ما بتطلبش الرسول قال ايه؟ سبحان الله العظيم. فاما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. هو فين الهدى ده؟ انت عشان تتبع انت تعرف عنه حاجه؟ وانت معرض الان، اقترب للناس حسابهم وهم في غفله معرضون. ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. هذا هو حال الامه الان، هذا هو حال الامه. تتبع الرسول ايوه نعم فلا يضل ولا يشقى، انما من اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى، الى اخر الايات، واكثرنا يعرفها والحمد لله رب العالمين. يقول تعالى: بلى من كسب سيئة واحاطت به خطيئته. تقول ربنا بيهديني ازاي الناس دي ليه؟ هو انا مش عارف احفظ زي الناس دي ليه؟ احاطت بك خطيئتك والعياذ بالله تعالى، بس نوع احاطة، يعني الاحاطة كاملة تجعل الانسان كافرا. مش عارف احفظ القرآن ليه؟ مش عارف اهتدي زي الناس دي، مش عارف اصلي الفجر ليه؟ كل هذه عقوبات، لان انت ما عملتش اللي عليك، لم تفعل، لم تلتزم بما وعظت به. واذا لكان ربنا هداك صراطا مستقيما كما سمعنا. وذكر بي ان تبسل نفس بما كسبت. تبسل تحبس، يعني تحبس، يبقى الهدى قدام منك مش عارف تروح، الدين موجود والاخوه موجودين مش عارف تقعد معاه، باصص لهم على انهم ارهابيين وانهم عقوبه من الله عز وجل. وذكر بي قبل ما يحصل ان تبسل نفس بما كسبت، تحبس في اسر شديد لا فكاك له منه. ان تبسل نفس بما كسبت، ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. وما اصابك من سيئه فمن نفسك، وما يضل به الا من، الا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد الميثاق ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ورسوله الى اخر الايات. يبقى هم يفعلون كذلك وربنا يضلهم. ويضل الله الظالمين في مقابله ايه؟ يثبت الله الذين امنوا، هم امنوا الاول وبعدين ربنا يثبتهم. والله اركسهم بما كسبوا. وما يشعركم انها اذا، لما قالوا بقى واقسموا بالله جهد ايمانهم لان جاءتهم ايه ليؤمنون بها، قل انما الايات عند الله. وما يشعركم انها اذا جاءت، اي ايات الله واضحه، لا يؤمنون. مين اللي قال لك انه مش هيؤمن؟ او مين اللي قال لك انه هيؤمن؟ ده مش هيؤمن لانه ما امنش الان بالايات دي وعايز ايات ثانيه، خلاص اعرف انه مش هيؤمن، لانه قال تعالى: ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره. هو ده اللي حاصل والله العظيم عند الناس الان، كان يؤمن به اول مره، ده لك الحق، وبين الله لك الفرق بين الحق والباطل فتماديت على الغي، فما بقيتش شايف الحق حق ولا الباطل باطل، بل تماديت حتى اراك الله الحق باطلا كعقوبة لك، واراك الباطل حقا فان لله وانا اليه راجعون. وما شعرك ان اذا جاءت ليؤمنون ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره ونذرهم. وده الخذلان، الخذلان اذا خذلك الله مش هتعمل خير، لان الخير لا يكون الا بتوفيق من؟ توفيق الله. طب خذلك مفيش توفيق، ضد التوفيق الخذلان، خذلك يبقى هتعمل خير ازاي؟ ولا هو ده، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. نسوا الله فنسيهم. واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه كل هذه أتوى. فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. فويل لمن للقاسية قلوبهم من ذكر الله. ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. ومنهم من عهد الله لئن اتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما اتاهم من فضله اداله سفر للسعوديه هنا وبقى معاه اموال. اول حاجه يجيب الفيديو ومش سايب مكنه كهربائيه في الطعام ولا في الشراب الا يجيبها. عصرت الجزر عصرت الطماطم عصرت البرسيم كمان بالمره مش شايف. وبنته تتزوج يقول لك ما كمل العرش بقى حد بقى ان كملها العرش. ما فيش جهاز في امريكا طلع اهو الا لما يجيبه ما شاء الله. والفرش بقى وعبد الخميس وعبد القطيفه هو ده اللي حاصل. هو ده ضلال ضلال. الامه تتعب. نحن جيل الهزيمه نحن جيل الهزيمه. فلذلك قال ايه ومنهم من عهد الله لئن اتانا من فضله لنصدقن ولنكن من الصالحين. فلما اتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فاعقبهم نفاقا. ربنا خلاه منافق بيقول يا رب الدين ولا حاجه كويس ما عملش. فكانت العقوبه ايه فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما اخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ولذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وهذه تحتاج منا إلى بيان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد أيها الإخوة الأعزاء هذه القاعدة أنا أذكر فقط بأجزاء من آيات لأنها تملأ القرآن كله. قاعدة خطيرة تقول أمراض الأمة. أيوة نعم أمراض الأمة دي عقوبات من الله عز وجل. ما هي إلا عقوبات. لماذا؟ طب عايزين نشيل العقوبات بيد الله الرغبة والرهبة. طب إزاي بيد الله؟ لازم نرضي الله. إيه البداية؟ تقول لي إيه البداية؟ أبدأ إزاي؟ ما فيش غير إنك تعرف يعني لا إله إلا الله بالمقتضيات. خلاص هذا هو العلاج. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه. سبحان الله العظيم. يعني ليه ربنا جعلهم كده؟ لانهم نقضوا ميثاقهم. يوم ربنا يخلي قلبه قاسي بحيث يحرف الايات يتجرأ على كلام الله عز وجل يحرفون الكلمة عن مواضعه. وفي قوله تعالى ذلك بانهم كانوا يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. لما قال تعالى وضربت عليهم الذلة والمسكنة قال ذلك بانهم كانوا ليه الذلة والمسكنة على اليهود مثلا كانوا يكفرون بايات الله دي واحدة ويقتلون النبيين بغير الحق دي التانية. طب ليه عملوا كده اصلا ليه عملوا كده؟ لما كفروا بآيات الله؟ لما قاتلوا الأنبياء بغير الحق؟ اسمع تكملة الآية ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إيه اللي خلاهم كفروا بآيات الله؟ عصوا وتمادوا على المعصية. فالمعصية بريد الكفر كما هو ثابت في دين الأصحاب جميعا. المعصية بريد الكفر. ومن يعصوا عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. أيها الإخوة الأعزاء هذه قاعدة بالإضافة إلى مقدمة الخطبة والتي شرحناها. والموضوع طويل طويل وأمراض الأمة كثيرة. ومهما تعددت الظلمات فالنور واحد. والنور هو كما قد علمنا هو لا إله إلا الله محمد رسول الله بمعناها وبشروطها. أيها الإخوة الأعزاء لم أستطع أن أسترسل اليوم فسنكتفي بما هو آتي. العلاج العلم حتى عشان نعرف لا إله إلا الله. العلم برضه العلاج على فكرة. الأدوار العليا بها مكان وبها متسع بها مكان وبها متسع عشان الإخوة في الشمس. ثانيا النساء إن شاء الله يعني هنديهم أجازة كده من المسجد لغاية لما الصيف ينتهي. نساء إن شاء الله ما فيش نساء من الأسبوع الجاي خلاص إلى أن يعني إلى أمر آخر وإلى إشعار آخر. لأن مسألة الحر والناس تقف في الشمس وأنا بقى مضطر جدا ومش عارف ابين البيان وبعدين هو الدرس هو المحاضرة الوحيدة في الاسبوع ويجتمع على هذه الالاف من الناس وفيهم جميعا في رقباتي لابد ان ابين لهم حبيل لهم ازاي والظروف كما قد علمت. خلاص يبقى النساء هو النساء صلاتها في البيت افضل من المسجد. صلاتها في بيتها افضل من صلاتها في المسجد. واحنا احنا مضطرون يعني ان شاء الله في شهر 9 في شهر 10 باذن الله عند الجو ما تخف حدة الحرارة ويقدر الناس ايه يقفوا في الشمس في الحاله دي ان شاء الله هنبقى نقول النساء تاتي مره اخرى. انا في الاسبوع بناخد ده قرار خلاص انتهينا والحمد لله رب العالمين وما اتخذناه الا الله عز وجل وبمشوره اهل العلم. فالمهم الاخوه اللي واقفين في الشمس انا اعلم ان في اماكن في الادوار العليا اللي هو مش عايز يطلع. طب ونعمل ايه؟ ونعمل ايه في الظروف الصعبه والامه حالها كما قد علمتم شو امريكا ما اللي تفعله بالصومال ما اللي تفعله امريكا بالبوسنه والهرسك ما اللي تفعله امريكا بمصر ما اللي تفعله امريكا بالجزائر وفي كل مكان الان شيطانة شغالة وانت هتفتن فتنة قد تكفر ولا تشعر، فإنا لله وإنا إليه راجعون. أيها الإخوة الأعزاء، احنا بنقول المخرج هو ايه؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. طب ازاي؟ والله هبدأ بالآتي. حضرين لك المصيبة جاية ازاي؟ مش انت مسلم ما بتصلي؟ وحالك ما بتغيرش؟ تسمع الكلام اللي قرأته مفيش فايدة؟ ليه مفيش فايدة ليه؟ عشان بتسمع القرآن ما انتش فاهم. طب ليه؟ مش عايز تفهم، ما تاخدش منه المعاني. ازاي؟ ما في ناس يقول لك انا ختمت القرآن في اسبوع، فهمت منه ايه؟ ولا زال صوفيا مرجئا. وختمت القرآن؟ وختمت القرآن؟ ما قريتش فيه كده لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم بمجرد كلمة قالوها؟ ما قريتش الكلام ده؟ انت قريت القرآن ازاي؟ ما قريتش ولا يحكم انزل الله فولاكم الكافرون؟ ما فهمتش عليه الجبت؟ همش عليه الطاغوت؟ ما تعرفش الكلام ده؟ قريت القرآن ازاي؟ فأنا طبعا نظر للظروف حقرأ عليكم، سأقرأ عليكم موعظة من كتاب الفوائد لابن القيم عشان انت تقيس نفسك بالكلام اللي جاي ده. تشوف والله انت بتسمع القرآن بيحصل لك كده؟ نحن نعلم ان التأثير عشان تتأثر بكلام الله يقتضي مؤثرا، والقرآن مؤثر ولا لا؟ خلاص. ويقتضي محلا قابلا، المحل قابل ده القلب ولا لا؟ هو ده القلب. ويقتضي شرطا ألا وهو ايه؟ الإصغاء. ليه؟ وألقى السمع وهو شهيد، وهو ألقى السمع خلاص، هو ده الشرط، ألقى السمع بس، هذا هو الشرط. ويقتضي انتفاء المانع، ما انت بتسمع كده لكن قلبك لاه غافل ولا تحدق ببصر القلب، مش قادر تفهم، وذلك ايه؟ ألقى السمع وهو شهيد. يبقى لازم الأربعة دول، تأثير يقتضي الأربعة، المؤثر القرآن موجود، اللي هيتأثر القلوب محل القابل للتأثير، الشرط الإصغاء فاستمع له وأنصته، وإزالة المانع اللي هو ايه؟ ما تبقاش لاهي، يبقى وهو شهيد. هو ده شرط التأثر بكتاب الله عز وجل. فيقعد وخصوصا في رمضان في التراويح، شوف الناس قد ايه يصلوا التراويح ويطلع زي ما هو. ليه؟ عشان ايه؟ مش فاهم القرآن بيقول له ايه؟ أكثر من أكثركم أنتم، وأقسم برب العرش العظيم غير حالف أن يعلموا ذلك، أن أكثركم ينطبق عليه هذا الكلام. اسمع القرآن بس روتين، لما يحاول أن يفهمه فلا. انما اشوف بقى العمالقة بتوعنا السلف الصالح كان بيسمع القرآن ازاي. لذلك اقرأ عليكم هذه الموعظة واكتفي، برغم اني لم ادخل في الحديثين بعد واثر عمر مع الاسبوع المقبل ان شاء الله، كلها مواعظ، فاستمع الى ما يلي. تأمل خطاب القرآن، اديني اذنك عشان تفهم، تأمل خطاب القرآن تجد ملكا له الملك كله وله الحمد كله، أزمة الامور كلها بيده وكلها بيده، ومصدرها منه ومردها اليه، ده الملك. ما تسمع القرآن تعرف ان اللي بيقوله ملك له هذه الصفات، مستويا على سرير ملكه على عرشه، يعني لا تخفى عليه خافية في اقطار مملكته، عالما بما في نفوس عبيده، مطلعا على اسرارهم وعلانيتهم، منفردا بتدبير المملكة، يسمع ويرى ويعطي ويمنع ويثيب ويعاقب ويكرم ويهين ويخلق ويرزق ويميت ويحيي ويقدر ويقضي ويدبر الأمور. الأمور نازلة من عنده، دقيقها وجليلها وصاعدة إليه، لا تتحرك ذرة منها إلا بإذنه، ولا تسقط ورقة إلا بعلمه. فتأمل كيف تجده يثني على نفسه ويمجد نفسه ويحمد نفسه وينصح عباده ويدلهم على ما فيه سعادتهم وفلاحهم، ويرغبهم فيه ويحذرهم مما فيه هلاكهم، ويتعرف إليهم بأسمائه وصفاته، ويتحبب إليهم بنعمه وآلائه، فيذكرهم بنعمه عليهم ويأمرهم بما يستوجبون به تمامها، ويحذرهم من نقمه، ويذكرهم بما أعد لهم من الكرامة إن أطاعوه، وما أعد لهم من العقوبة إن عصوه، ويخبرهم بصنعه في أوليائه وأعدائه، وكيف كانت عاقبة هؤلاء وهؤلاء، ويثني على أوليائه بصالح أعمالهم وأحسن أوصافهم، ويذم أعداءه بسيء أعمالهم وقبيح صفاتهم، ويضرب الأمثال وينوع الأدلة والبراهين، ويجيب عن شبه أعدائه أحسن الأجوبة، ويصدق الصادقة ويكذب الكاذبة، ويقول الحق ويهدي السبيل، ويدعو إلى دار السلام، ويذكر أوصافها وحسنها ونعيمها، ويحذر من دار البوار، ويذكر عذابها وقبحها وآلامها، ويذكر عباده فقرهم إليه وشدة حاجتهم إليه من كل وجه، وأنهم لا غنى لهم عنه طرفة عين، ويذكر غناه عنهم وعن جميع الموجودات، وأنه الغني بنفسه عن كل ما سواه، وكل ما سواه فقير إليه بنفسه، وأنه لا ينال أحد ذرة من الخير فما فوقها إلا بفضله ورحمته، ولا ذرة من الشر فما فوقها إلا بعدله وحكمته، ويشهد من خطابه عتابه لأحبابه ألطف عتاب، عتاب الملك. لكن كل اللي بيسمع القرآن يجد هذه المعاني خطابا من الملك، من ملك الملوك. هل المعاني انت تشعر بها يا اخي الكريم؟ يشهد من خطابه عتابه لأحبابه ألطف عتاب، وانه مع ذلك يقيل عثراتهم، مقيل عثراتهم، وغافر زلاتهم، ومقيم اعذارهم، ومصلح فسادهم، والمدافع عنهم، والمحامي عنهم، والناصر لهم، والكفيل بمصالحهم، والمنجي لهم من كل كرب، والموفي لهم بوعده، وأنه وليهم الذي لا ولي لهم سواه، فهو مولاهم الحق ونصيرهم على عدوهم، فنعم المولى ونعم النصير. فإذا شهدت أخي الكريم، فإذا شهدت القلوب من القرآن ملكا عظيما رحيما جوادا جميلا جميلا، هذا شأنه، فكيف لا تحبه وتتنافس في القرب منه، وتنفق أنفاسها في التودد إليه، ويكون أحب إليها من كل ما سواه، ورضاه آثر عندها من رضا كل ما سواه، وكيف لا تلهج بذكره، وكيف لا يصير حبه وشوق إليه والأنس به هو غذاؤها وقوتها ودواؤها، بحيث إن فقدت ذلك فسدت وهلكت ولم تنتفع بحياتها. هي هذه الموعظة، انتهى كلام ابن القيم. فتقول للمصيبة جاء منين؟ هنقول لك مفيش علم وفي جاه، هنتكلم عن مرض الجهل الاسبوع المقبل ان شاء الله. طب والبداية ايه؟ الناس قاعدين، هناخد اللي بيصلوا، اللي هم اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهر، هناخد دول، ناخدهم ازاي؟ نقول له انت بتسمع القرآن بتشعر بالكلام ده؟ يقول لك لا. قول له خلاص مفيش فايدة، انتظر النار جهلنا بقى، فانتظروا انا منتظر، ان معكم منتظرون. خلاص، لأن القرآن هو الكلام ده. هل شعرت بهذه المعاني؟ ولا كلام إنشاء؟ أظنكم تصورتموه إنشاء. الرجل لخص مقاصد القرآن ومعاني القرآن. وجدتم أسلوب العتاب؟ وجدتم أسلوب العتاب في كتاب الله عز وجل؟ أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني؟ بقى إبليس ده اللي عمل في أبوكم كذا، وطلبتم الرحمة من أجل أبيكم ومن أجله، بقى بعد كده أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو؟ بئس للظالمين بدلا. أسلوب الحنان المنان، عتاب. ألم يأني الذين أمروا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ لسه ما قالش الأوان. عتاب مالك جبار عظيم رحيم ذو بطش شديد، هو ده. فالبداية إن شاء الله لما نتكلم عن الجهل الأسبوع المقبل هنشوف يعني المصيبة وكارثة الكوارث، إن احنا عاوزين نستمع إلى القرآن ثم تخرج من الصلاة فكأنك لم تستمع إلى شيء. فإنا لله وإنا إليه راجعون. عباد الله، توجهوا إلى ربكم بقلوب متيقنة من إجابة رب العالمين للدعاء، ومن قدرته تعالى على فعل ما يريد، وتيقنوا أنه العزيز الحكيم، وأنه تعالى ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. تيقنوا أنه تعالى معنا الآن يسمع ويرى. تيقنوا أنه هو الذي خلق أمريكا. تيقنوا أنه هو الذي خلق الأقمار الصناعية وسلطها علينا. تيقنوا أنه تعالى هو الذي خلق القنابل الذرية. تيقنوا أنه هو الذي خلق القنابل الهيدروجينية. تيقنوا أنه هو الذي خلق الأسلحة في يد الصرب وحرمها المسلمين لأنهم تركوا إسلامهم. تيقنوا أنه هو الذي خلق الصين وراضيها من أسلحة. تيقنوا أنه هو الذي خلق كل شيء وهو الذي يدبر أمر كل شيء. وتيقنوا أنه لو شاء لسلط أوروبا على أمريكا وأمريكا على أوروبا، فقضى الظالمون بعضهم على بعض. ودمر الظالمون بعضهم بعضا وتأقلوا أنه لو شاء لسلط الصين على أمريكا كما كان في الحروب العالمية التي سبقت. تأقلوا أن الأمر لم يخرج من يد الله عز وجل. تأقلوا أن بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. فتوجهوا إلى ربكم بقلوب متأكدة أنكم تطلبوا الأمور من ملك الأمور من الذي بيده أزمة الأمور فادعوه وأنتم موقنين بالإجابة. اللهم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا من لك الحمد كله يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا لطيف يا حنان يا منان بديع السماوات والأرض. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والنجاة من كل إثم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك وعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا. نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا. فاغفر لنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبادك أبناء عبادك أبناء إمائك نواصينا بيدك نواصينا بيدك نواصينا بيدك وحدك نواصينا بيدك نواصينا بيدك. ماض فينا حكمك عادل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم هو لك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا وذهاب أحزاننا. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأخرج الموحدين من بينهم سالمين. اللهم سلط أمريكا على أوروبا وسلط أوروبا على أمريكا وسلطهم على العملاء من حكام المسلمين. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأخرج الموحدين من بينهم سالمين. اللهم سلط أمريكا على الصين وسلط الصين على أمريكا. اللهم سلط روسيا عليهم اللهم سلط بعضهم على بعض وسلط عليهم الحروب المهلكة والبراكين المحرقة والزلازل المدمرة المروعة والآفات المهلكة. وحماك بالموحدين وحماك بالضعفاء المساكين وحماك بالموحدين وحماك بالموحدين وحماك بالمجاهدين الصادقين في كل موقع في كل زمان في كل مكان. وحماك بالمبتلين المعذبين من أهل البوسنة والهرسك. وفق من وفقهم واخذل من خذلهم واخذل من خذلهم. أرنا في من خذلهم يوما أسودا أرنا في يوما أحسن مستمر. وفق من وفقهم أعلي راية من وقف بجانبهم. رحماك ببناتهم وبنسائهم بأعراضهم رحماك بأعراضهم رحماك ملك الملوك يا رحمن يا رحيم. رحماك بأعراضهم رحماك ببناتهم رحماك بأطفالهم رحماك ببطفلاتهم رحماك بصغيراتهم رحماك بعجائزهم. لا حول ولا قوة إلا بك. رحماك رحماك بالمجاهدين من أهل طاجكستان ومن أهل بورما وكشمير ومن أهل الفلبين والصومال ومن أهل الصومال. رحماك بالمجاهدين من أهل الصومال أمدهم بمددك. أرنا في أمريكا آية أرنا في أمريكا عجائب قدرتك أرنا في اليهود عجائب قدرتك. أعطنا أكتافهم ولا تشمت بنا الأعداء. سألناك ونحن قد آمنا بأنك الجبار بأنك العزيز الجبار المتكبر الغالب على أمره. سألناك وقد آمنا بأن السماء سماؤك وبأن القوة كلها لك وبأن القوة كلها لك وبأن القوة جميعا لك. آمنا بأن الأمر أمرك وبأن الأرض أرضك وبأن كل شيء بيدك. فاستجب لنا كما وعدتنا، دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، نسألك بأنك أنت الأحد الذي لم يلد ولم يولد، نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تنزع منا أمراضنا وأن تنزع من الأمة أمراضها وأن تسلطها على اليهود والصليبيين وأن تعطينا أكتاف اليهود والصليبيين، نسألك أن تعطينا أكتاف اليهود. إذن اللهم بتحرير المسجد الأقصى، إذن اللهم بتحرير المسجد الأسير، إذن اللهم بتحرير المسجد الأقصى، وارزقنا اللهم شهادة هناك، إذن بإراق دمائنا هناك، قدس أرواحنا بإراق دمائنا في سبيلك. سمعنا وأطعنا، ارزقنا سمعك وارزقنا إطاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهد نساء المسلمين، اللهم اهد نساء المسلمين، وجنبهن التبرج والسفور، وجنبهن تقليد نساء الكفرة واليهود، واجعلهن تقيات نقيات، عابدات طاهرات متطهرات، قانتات عابدات تائبات، الحاضرات منهن خاصة والغائبات. اللهم اهد شباب المسلمين وجنبهن قرناء السوء يا رب العالمين. اللهم رد ضالهم اليك ردا جميلا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم رحماك بالمسلمين، نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الاعداء وشماتة الاعداء وشماتة الاعداء وسوء القضاء. اللهم من كاد الموحدين فكده، اللهم من كاد الموحدين فكده، اللهم من كاد الموحدين فكده، واجعل تدبيره تدميره، واجعل كيده في نحره، واهلك اعداء المسلمين. اللهم اهلك اعداءك اعداء المسلمين بجبروتك وقدرتك يا رب العالمين. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، قوموا الى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم. جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا واياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.